آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: ما هو نهاية الانكسار على الفرق؟ وكم للفرض من نظر؟ الفرضي. وكم للفرضي من نظر؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى سائلا: ما هو نهاية الانكسار على الفرق؟ وكم للفرضي من نظر؟ عرفنا فيما سبق أن الانكسار يكون على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث فرق، وهذا نهاية الانكسار عند المالكية، وعند غيرهم يكون على أربع فرق. ما معنى الانكسار؟ ما هو الانكسار الذي يكون على فرقة وعلى فرقتين؟ يعني أن يكون نصيب الفريق من الورثة المشتركين في فرض أو فيما أبقت الفروض غير منقسم عليهم، أن يكون نصيبهم غير منقسم عليهم، فهذا يسمى انكسار. مثلا: هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث أخوات لأب، وعاصب ثلاث زوجات لهن الربع من لأن فيها ربع وفيها ثلثان، إذن من 12 لثلاث الزوجات الربع ثلاثة، ولثلاث الأخوات لأب الثلثان ثمانية، والباقي للعاصب. نعرف الانكسار: النصيب الأول الربع للزوجات ثلاثة وعددهن ثلاث، هذا منكسر ولا منقسم؟ منقسم. نصيب الأخوات ثمانية ورؤوسهن ثلاث، منقسم ولا منكسر؟ منكسر، لأن الثلاثة إذا قسمت عليها الثمانية بقي باق، فهذا يسمى منكسر، والأول يسمى منقسم. وعم مثلا له الباقي واحد، إذا قلنا وعن عمين أصبح منكسر. إذن فالانكسار هو أن لا ينقسم نصيب المجموعة المستحقين لفرض أو تعصيب، لا ينقسم عليهم وإنما يبقى باقي، هذا يسمى انكسار. إذا كانت سهامهم ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة قلنا منقسم، إذا كانت سهامهم ستة ورؤوسهم اثنان قلنا منقسم، إذا كانت سهامهم ستة ورؤوسهم ثلاثة قلنا منقسم، إذا كانت سهامهم ستة ورؤوسهم خمسة قلنا منكسر، إذا كانت رؤوسهم ستة وسهامهم ستة قلنا منقسم. ثم الانكسار لا يخلو، إما أن يكون مباين أو موافق. إذا كانت الرؤوس خمسة والسهام اثنان قلنا مباين، إذا كانت الرؤوس خمسة والسهام أربعة قلنا مباين، إذا كانت الرؤوس ثلاثة والسهام اثنان قلنا منكسر مباين، إذا كانت السهام أربعة والرؤوس ستة قلنا منكسر موافق، إذا كانت السهام ثلاثة والرؤوس تسعة قلنا موافق منكسر موافق. كيف موافق؟ تسعة وثلاثة بالثلث، ستة واربعة بالنصف، ستة وثمانية بالنصف، ستة وتسعة بالثلث، ستة وعشرة بالنصف، وهكذا. فالانكسار إذن هو ألا تنقسم السهام على الرؤوس إلا بأن يبقى باق، أو لا تنقسم عليها تكون أقل منها. والمراد بالفريق ما هو؟ الجماعة المشتركون بفرض أو ما أبقت الفروض يسمى فريق، كأربع أخوات مثلا لهن الثلثان، الأخوات يقال فريق، أربعة إخوة وثلاث أخوات أشقاء هؤلاء يسمون فريق لأنهم اشتركوا فيما أبقت الفروض، وأربع أخوات اشتركنا في فرض. إذن الفريق هم الجماعة المشتركون في فرض أو تعصيب، والانكسار هو ألا ينقسم نصيب الورثة عليهم. وقد يكون الانكسار على فريق واحد كما تقدم لنا، ويكون على فريقين، ويكون على ثلاث فرق نهاية عند المالكية، ويكون على أربع فرق عند الجمهور. لما ينتهي الانكسار عند المالكية على ثلاث فرق؟ لأنهم لا يرث عندهم إلا جدتان، والانكسار على ثلاث فرق لا يتأتى إلا في أصلي 12 و24، والسدس من 12 اثنان ينقسم على الجدتين، والسدس من 24 أربعة ينقسم على الجدتين. فلذا الانكسار على الجدات غير وارد عند المالكية، فلا يرث فلا يوجد الانكسار حينئذ أكثر ما يكون في ثلاث فرق. أما الجمهور فيرث عندهم ثلاث جدات إذا تساوينا، ونصيب الجدات السدس اثنان من 12 أو أربعة من 24، فينكسر على ثلاث الجدات، الاثنان غير قابلة للقسمة على ثلاثة، والأربعة غير قابلة للقسمة على ثلاثة. إذن زاد الجمهور في عدد الفرق التي ينقسم عليها فريق واحد وهو فريق الجدات، أما عند المالكية فلا انكسار في الجدات حينئذ. وكم للفرضي من نظر عند الانكسار؟ إذا كان الانكسار على فريق واحد تقدم لنا، فكم له من نظر؟ نظر واحد بين الرؤوس والسهام فقط. الرؤوس ثلاثة والسهام اثنان مباينة، الرؤوس أربعة والسهام ثلاثة مباينة، الرؤوس أربعة والسهام ستة موافقة، الرؤوس ثلاثة والسهام خمسة مباينة، الرؤوس ستة والسهام تسعة موافقة بالثلث، إذا كانت مباينة والانكسار على فريق واحد فكيف نستخرج جزء السهم؟ هو يستخرج من عدد الرؤوس، وإذا كان الانكسار على فريق واحد والرؤوس والسهام بينهما موافقة فكيف نستخرج جزء السهم من وفق الرؤوس؟ انتبه، لا من وفق السهام، وفق الرؤوس. إذا كانت السهام أربعة مثلا والرؤوس ستة، هذا فيه انكسار، انكسار على فريق واحد، والنظر نظر واحد بين الرؤوس والسهام، السهام 4 والرؤوس 6، كيف نستخرج جزء السهم؟ ننظر بين 6 والأربعة موافقة بماذا؟ بالنصف، هذه لها نصف صحيح وهذه لها نصف صحيح، نأخذ وفق الرؤوس التي هي 6 وفقها كم؟ 3، فنضربه في أصل المسألة أو مع عولها. إذن للفرضي في الانكسار على فريق واحد نظر واحد بين الرؤوس والسهام، فيثبت وفق الرؤوس أو كامل الرؤوس مع المباينة، كامل الرؤوس مع المباينة ووفق الرؤوس مع الوفاق الموافقة. إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، على فريقين فأكثر، فكم للفرضي من نظر؟ له نظران في هذه الحال، نظر بين الرؤوس والسهام، فيثبت ما يثبت من وفق في الموافقة أو من كامل في المباينة. النظر الثاني بين الرؤوس نفسها مع بعض، بين المثبتات في جانب الرؤوس ننظر بينها بالنسب الأربع، بين الرؤوس والسهام بالموافقة أو المباينة، بين السهام بعضها مع بعض بالنسب الأربع، بين الرؤوس بعضها مع بعض بالنسب الأربع. النسب الأربع ما هي؟ المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، وكل واحدة تفهم من لفظها والحمد لله. المماثلة كأن تكون 3 و3 مثلا، نأخذ واحدة منها، نأخذ أحد المتماثلين، الثاني المداخلة يعني يكون الأصغر داخل ضمن الأكبر، كـ3 و6 و3 و9 و3 و12 و6 و12 و5 و15 وهكذا، هذا ماذا نسميه؟ مداخلة، يعني العدد الصغير داخل ضمن العدد الكبير، مداخلة داخل ضمنه. الموافقة أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء، النصف، الربع، الثلث، الثمن إلى آخره، كـ4 و6 ليست مداخلة ولا مماثلة وإنما هي موافقة. 6 لها نصف والـ3 لها، والـ6 لها نصف والـ4 لها نصف، كـ6 و4 وكـ6 و8 الـ6 لها نصف والـ8 لها نصف، هذه تسمى موافقة بجزء من الأجزاء. أو إذا قسم كل واحد من العددين على اثنين أفناه، ما بقي شيء. الرابع المباينة، يعني لا مداخلة ولا مماثلة ولا موافقة، وإنما هي متباينة، كثلاثة وخمسة واثنين وثلاثة، وكل عددين متواليين بينهما مباينة، اثنين وثلاثة، ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة، خمسة وستة، ستة وسبعة، وهكذا. سبعة وخمسة مباينة، سبعة وثلاثة مباينة، سبعة وأربعة مباينة، وهكذا. لم يتفقا بجزء من الأجزاء. إذن للفرضي إذا كان الانكسار على أكثر من فريق له نظران: النظر الأول بين الرؤوس والسهام، والنظر الثاني بين السهام بعضها مع بعض. اقرأ يا عبد الله. الانكسار يكون على فريق واحد ويكون على فريقين وعلى ثلاث فرق، وهذا نهايته عند المالكية، لأنه لا يرث عندهم أكثر من جدتين، ولأن الانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل اثني عشر وأربعة وعشرين، والسدس فيها منقسم عليهم أي على الجدات. وأما ما عندنا كالجمهور فيكون الانكسار على أربع فرق، وهذه نهايته. وللفرضي نظران: إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، وهذا يكون بالمباينة والموافقة لا غير. يكون بأحد أمرين: إما أن يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء أو مباينة. ولما لا ترد معنا المداخلة والمماثلة؟ لأنها إن كانت هناك مماثلة فالانكسار، السهام ثلاثة والرؤوس ثلاثة منقسم، السهام أربعة والرؤوس أربعة لمنقسم. وإذا كانت السهام مع الرؤوس، الرؤوس تنقسم عليها السهام، فهذه الانكسار حينئذ، كأن تكون السهام مثلا ستة والرؤوس اثنان، أو السهام تسعة والرؤوس ثلاثة منقسمة عليهم. في المماثلة والمداخلة يكون انقسام، في جزء من المداخلة يكون وفاق، كأن تكون السهام ثلاثة والرؤوس تسعة، يكون في موافقة. نعم. النظر الثاني بين الرؤوس فقط، وهذا يكون بالنسب الأربع. بالنسب الأربع، نعم، وهي التماثل والتوافق. التماثل أو المماثلة، نعم، والتوافق وهي أو الموافقة، والتباين، والتباين أي المباينة، والتداخل. والتداخل بأن تكون متداخلة، يعني العدد الأصغر داخل ضمن العدد الأكبر. ما معنى الانكسار هنا والفريق، وما هو جزء السهم؟ الانكسار هنا هو عدم انقسام السهام على الرؤوس والفريق. الانكسار هنا هو عدم انقسام السهام على الرؤوس. السهام ما تنقسم على الرؤوس، يعني السهام واحد والرؤوس اثنان ما تنقسم، السهام اثنان والرؤوس ثلاثة ما تنقسم، السهام ثلاثة والرؤوس اثنان ما تنقسم، السهام أربعة والرؤوس ثلاثة ما تنقسم، وهكذا. نعم. والفريق والحزب والحيز والرؤوس والإنصاف ألفاظ مترادفة، هذه كلها ألفاظ مترادفة. ما هي؟ الفريق، نقول فريق، فريقين، ثلاث فرق مثلا، والحزب، الحزب هذا والحزب هذا، والحيز، الحيز هذا والحيز هذا، والرؤوس، الرؤوس هذه والرؤوس هذه، والأصناف، الأصناف هذه والأصناف هذه. هذه كلها ألفاظ مترادفة، مترادفة، والمراد بها هنا جماعة اشتركوا في فرض أو فيما أبقت الفروض، يعني جماعة اشتركوا في فرض كالأخوات والبنات وبنات الابن، الأعمام اشتركوا في تعصيب مثلا، الإخوة اشتركوا في تعصيب إذا كانوا لغير أم، إذا كانوا لأم اشتركوا في فرض، الأبناء والبنات اشتركوا في تعصيب، الجدات اشتركنا في فرض، أبناء الأبناء اشتركوا في تعصيب، بنات الأبناء اشتركنا في فرض، وهكذا. يعني الجماعة اشتركوا في فرض أو تعصيب، يسمون فريق، ويسمون حزب، ويسمون حيز، ويسمون رؤوس، ويسمون أصناف. نعم. والمراد به هنا جماعة اشتركوا في فرض أو فيما أبقت الفروض، فيما أبقت الفروض كأن يكونوا عصبة كالأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام، وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، وهكذا. نعم. وقد يطلق الفريق على الواحد المفرد، وقد يطلق الفريق على الواحد فقط، مثلا أخت شقيقة لها النصف سمى فريق، فريق لها النصف. نعم. وأما الجزء فهو الحظ والنصيب، فهي ألفاظ مترادفة، وجزء الشيء هو كسره الذي كسره الذي إذا سلط عليه أفناه، سلط عليه أفناه. مثلا اتفق الستة والأربعة في جزء، ما هو هذا الجزء؟ النصف. ما هو مخرج النصف؟ من اثنان، اقسم الستة على اثنين تفنيها تنتهي، اقسم الأربعة على اثنين تفنيها، بخلاف لو قسمت السبعة على اثنين هل تفنيها؟ لا. فلو قلنا مثلا الموافقة بين سهم بين اثنين، يعني بأن اتفقا على جزء واحد، اتفقا على جزء، أو إذا قسم كل واحد على هذا الجزء أفناه. فمثلا الأربعة والستة عشر بينهما موافقة بماذا؟ بالربع، الأربعة لها ربع والستة عشر لها ربع، بدليل أننا لو قسمنا الستة عشر على أربعة انقسمت ما بقي شيء، قسمنا الأربعة على أربعة انقسمت ما بقي شيء، أربعة وثمانية عشر مثلا، أربعة وثمانية عشر بينهما مواف لها نصف صحيح وهو تسعة، هل يصح أن نقول بينهما موافقة في الربع؟ لا، لأن الأربعة لها ربع صحيح والثمانية عشر ليس لها ربع صحيح، لأن ربعها أربعة ونصف وهذا ما يتأتى عندنا. إذن الأربعة والثمانية عشر نقول بينهما موافقة في النصف، بدليل أنها لو قسمنا الثمانية عشر على اثنين اللي هي مخرج النصف انتهت، قسمنا الأربعة على اثنين التي هي مخرج النصف انتهت ما بقي شيء. عشرون وخمسة بينهما موافقة في الخمس، في الخمس بدليل أننا لو قسمنا العشرين على خمسة التي مخرج الخمس انتهت ما بقي شيء، قسمنا الخمسة على خمسة انتهت ما بقي شيء. قد يقول قائل بين العشرين والخمسة موافقة في النصف، نقول لا، العشرين لها نصف لكن الخمسة ليس لها نصف صحيح. موافقة في الربع، نقول لا، العشرون لها ربع لكن الخمسة ليس لها ربع. وجزء الشيء هو كسره الذي إذا سلط عليه أفناه. إذا سلط عليه أفناه، معنى إذا سلط عليه أفناه يعني إذا قسم عليه انتهى ما بقي باقي. إذا قسمنا العشرين على خمسة ما بقي شيء، إذا قسمنا العشرين على أربعة ما بقي شيء، إذا قسمنا العشرين على اثنين ما بقي شيء، إذا قسمنا العشرين على عشرة ما بقي شيء، انقسمت. ولابد أن يتفق العددان الذي نريد، لأن العشرين قد تأتى معنا في أعداد كثيرة لكن المقابل لها ما يتأتى معنا. إذا كان مع العشرين ثمانية مثلا بينهما موافقة، لماذا؟ بالنصف صحيح وبالربع صحيح وبالثمن لا، لأن الثمانية لها ثمن والعشرون ليس لها ثمن. الثمانية لها ربع صحيح ولها نصف صحيح، والعشرون لها ربع صحيح ولها نصف صحيح. ونأتي بالعدد الأصغر أقل شيء، نقول بين العشرين والثمانية موافقة بالربع، ولا نقول بالنصف ونحن نستطيع. نعم. وجزء السهم هو الذي يضرب في أصل كل مسألة في جميع صور الانكسار. وجزء السهم هو الذي إذا ضرب في أصل كل مسألة في جميع صور الانكسار، لأنه إذا قسم ما صحت منه المسألة على أصلها أو مبلغه من العول خرج هو ضرورة. جزء السهم مثلا نقول ثلاثة، نضربها في أصل المسألة اثنى عشر، ثلاثة في اثنى عشر كم يخرج؟ ست وثلاثون. ست وثلاثون اقسمها على ثلاثة جزء السهم يخرج اثنى عشر. جزء السهم مثلا أربعة، نضربها في ثمانية تصح من اثنين وثلاثين، اقسم اثنين وثلاثين على أربعة يخرج ثمانية. وهذا معنى قوله وجزء السهم هو الذي يضرب في أصل كل مسألة في جميع صور الانكسار. يعني جزء السهم استخلصناه ضربنا به أصل المسألة فيطلع لنا المصح. نريد أن ننظر هل هذا الجزء والضرب صحيح، نعيد أول ضربنا نقسم المصح هذا على جزء السهم يخرج الأصل، لأنه إذا قسم ما صحت منه المسألة على أصلها أو مبلغه من العول خرج هو ضرورة. وجزء السهم هو الذي يضرب في أصل مسألة في جميع صور الانكسار، لأنه إذا قسم ما صحت منه المسألة على أصلها أو مبلغه من العول خرج هو ضرورة. ما هي النسب الأربع وما هو وجه الحصر بها؟ ما هي النسب الأربع التي ينظر بها بين الرؤوس مع الرؤوس؟ ثلاث جدات وأربع زوجات وخمس أخوات وستة أعمام مثلا، ننظر بين هذه الأعداد بالنسب الأربع، ما هي النسب الأربع هذه؟ نعم، النسب الأربع هي المماثلة. المماثلة ثلاثة وثلاثة أو أربعة وأربعة، ستة ستة، ثلاث زوجات وثلاث أخوات، نقول نكتفي بواحد، ثلاثة أعمام وثلاث جدات، نكتفي بثلاثة واحد، ثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم، نكتفي بثلاثة، هذه مماثلة. مماثلة يعني هذا العدد مثل هذا العدد فنأخذ واحد. نعم. والمناسبة والمداخلة أن يكون العدد الأصغر داخل ضمن العدد الأكبر، مثلا ثلاث جدات وستة إخوة لأم، الثلاث الجدات داخلة ضمن الستة لإخوة لأم لأن ننظر بين العددين، ثلاث جدات وتسعة إخوة أشقة، ثلاث الجدات داخلة ضمن التسعة الإخوة لأنها متداخل ضمنها، ثلاث جدات وست أخوات لأب، الثلاثة داخلة ضمن الستة وهكذا، فهذه تسمى مداخلة. نعم. والموافقة. نعم، اقرأ من أول. النسب الأربع هي المماثلة. النسب الأربع هي المماثلة والمناسبة والموافقة والمباينة. فالمماثلة هي تساوي العددين كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة، والمداخلة أي المناسبة أن يقسم أكبر العددين على أصغرها. المداخلة هي يعبر عنها بالمناسبة لأنها متداخلات أو متناسبة، أن ينقسم الأكبر على الأصغر كما مثلنا مثلا ثلاث جدات وتسع أخوات، التسعة منقسمة على الثلاثة بدون باقي، ثلاث جدات وستة إخوة لأب، الثلاثة داخلة ضمن الستة، ثلاث جدات واثنى عشر أخ لأب، الثلاثة داخلة ضمن الاثنى عشر، هذه تسمى المداخلة والمناسبة. نعم. أو أن يثنى الأصغر الأكبر، أو أن يكون الأصغر جزء من الأكبر، وكل واحد من هذه التعريف صحيح. وأما الموافقة فهي أن يتفق العددان بجزء، أو أن يفنيها عدد ثالث غير الواحد. أن يتفق العددان في جزء، الموافقة كما قلنا أربعة وستة، هل فيها مداخلة؟ لا. هل هما متماثلان؟ لا. هل هما متباينان؟ لا، وإنما بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف. الأربعة لها نصف والستة لها نصف. أو يفنيهما عدد غير واحد إذا قسم عليه. اقسم الستة على اثنين ما يبقى شيء، اقسم الأربعة على اثنين ما يبقى شيء، ثلاثة مثلا وأربعة تجدها متباينة ما تتفق، ستة وتسعة هل في تداخل؟ لا. هل في تماثل؟ لا. هل فيه توافق؟ نعم، ستة وتسعة، التسعة لها ثلث والستة لها ثلث، هذه طريقة. الأخرى أن يقسمان على عدد غير واحد ولا يبقى شيء، نقسم التسعة على ثلاثة يبقى شيء، نقسم الستة على ثلاثة يبقى شيء، لا. أن يفنيهما عدد آخر، ما يلزم أن يكون اثنين، يفنيهما عدد آخر غير واحد، لأن الواحد كل شيء إذا قسم على واحد ينقسم، سبعة تنقسم على واحد واحد خلاص هي هي، لكن يفنيهما عدد غير واحد، ولا يشترط أن يكون اثنين أو ثلاثة، مثل الستة والتسعة. الستة والتسعة إذا قسمت ستة على ثلاثة لا يبقى شيء، إذا قسمت تسعة على ثلاثة لا يبقى شيء. نعم. والعدد الذي يفنيهما هو مخرج الجزء الذي حصلت فيه الموافقة، كستة وثمانية وأربعة. ستة وثمانية، ستة وثمانية، ستة لها نصف وثمانية لها نصف، مخرج النصف من كم؟ من اثنين، اقسم الستة على اثنين تنقسم، اقسم الثمانية على اثنين تنقسم، ولا يهمنا الخارج كم يخرج لأنه حسب العدد. نعم. وأربعة وستة، اقسم الأربعة على اثنين تنقسم، اقسم الستة على اثنين تنقسم، وهكذا، فهي متوافقة بالنصف. نعم. فهي متوافقة بالنصف، ومخرج النصف اثنان، والاثنان تفني كل العددين. تفني العددين، يعني إذا قسم عليها العددان لا يبقى باقي. نعم. وأما المباينة فهي ألا يتفق العددان وفي جزء من الأجزاء بخمسة وستة. يقول بخمسة، كخمسة، كخمسة، الباء هنا ما لها محل، كخمسة وستة ما يتفقان في عدد في جزء من الأجزاء. الخمسة لها خمس، الستة ليس لها خمس، الستة لها ثلث ولها نصف، والخمسة ليس لها ثلث وليس لها نصف، فهما لا يتفقان، خمسة وستة لا يتفقان، وثلاثة وأربعة، الثلاثة لها ثلث والأربعة ليس لها ثلث، الأربعة لها نصف ولها ربع، ولكن الثلاثة ليس لها نصف وليس لها ربع. نعم. أو ثلاثة وأربعة، وكل عددين متواليان فهما متباينان. اثنين وثلاثة، أربعة وخمسة، خمسة وستة، كل هذا تباين. نعم. ووجه الحصر بما ذكر أن العددين إما أن يتساويا أو لا. ووجه الحصر في النسب الأربع، يعني قصد بهذا وجه الحصر بالنسب الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، لا خامس لها. لما حصرتها في هذه الأربع يرحمك الله؟ يبين لنا. نعم. إما أن يتساويا أو لا. إما أن يتساويا كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وستة وستة وهكذا، هذه تسمى مماثلة. نعم. فإن تساويا فهما المتماثلان. نعم. وإلا فإن فإن أفنى أصغرهما أكبرهما. وإلا فإن أفنى أصغرهما أكبرهما في مرين في مرتين أو أكثر. في مرتين فأكثر. نعم. في مرتين فأكثر فهما المتداخلان. المتداخلان يعني كثلاثة وستة، نقول متداخلة، لأن إذا قسمنا الثلاثة على الستة انقسمت في مرتين، أو أكثر كستة وثلاثة متداخلة، لأن إذا قسمنا التسعة وثلاثة، قسمنا التسعة على الثلاثة انقسمت، ما بقي باقي. نعم. وإلا فإن بقي بعد الأصغر عدد غير الواحد فهما المتوافقان. المتوافقان كستة وأربعة، اقسم الستة على الأربعة يخرج واحد ويبقى اثنان، اقسم الثمانية على الستة يخرج واحد ويبقى اثنان، يعني يبقى عدد منقسم لكن لا ينقسم عليه مرة أخرى، هذا الموافقة المناسبة. نعم. كأربعة وستة، فإن الباقي بعد الأصغر اثنان، ويفني الأربعة والستة، وإلا فهما المتباينان كأربعة وخمسة. المتباينان كأربعة وخمسة، يعني إذا كان لا ينقسم أحدهما على الآخر وليس مماثلا له، ولا يتفقان في جزء من الأجزاء فهما المتباينان كأربعة وثلاثة، متباينة لا تتفق في جزء من الأجزاء، الأربعة لها ربع والأربعة لها نصف، لكن الثلاثة ليس لها ربع وليس لها نصف، الثلاثة لها ثلث لكن الأربعة ليس لها ثلث، وهكذا. وصفة العمل ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. اقسم. هلك هالك عن ثلاث جدات، وثلاث أخوات لأم، وثلاث أخوات شقيقات، المسألة من ستة، ثلاث جدات وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم، المسألة من ستة، نقسم للجدات السدس واحد، وللشقيقات الثلثان أربعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان، الآن هذا أصل المسألة، أصل المسألة من 6 وعالت إلى 7، ننتهي على هذا؟ لا، نوقعهما في مشكلة، لا بد أن نقسم بينهم. 3 الجدات لهن 1، 3 الأخوات الشقيقات لهن 4، 3 الأخوات لأم لهن 2. هنا نقول للفرضي نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، هذا النظر الأول. ننظر، نقول 3 الجدات لهن 1، ماذا نسمي هذا؟ مباينة، لأن 1 لا ينقسم على 3 وليس في موافقة، لأن 1 لا يتفق مع غيره. ثلاث الأخوات الشقائق لهن 4 وهن 3، 4 تنقسم على 3؟ لا، فيه موافقة؟ لا، مباينة. 3 الأخوات لأم لهن 2، ننظر بين 2 و3 نجد مباينة. إذن النظر الأول بين الرؤوس والسهام وجدنا كلها متباينة، لا حول ولا قوة إلا بالله، في منتهى التفرق، لعلها تجتمع إن شاء الله في النظر الثاني. 1 مع 3 مباينة، 4 مع 3 مباينة، 2 مع 3 مباينة، كلها مباينة. وهنا الانكسار على كم فريق؟ 3 فرق. النظر الثاني أين يأتي؟ مع الرؤوس، الحمد لله. أضرب الرؤوس بعضها ببعض وخذ 1 منها. في المباينة تضرب الرؤوس بعضها ببعض، لكن هنا لا، الحمد لله. 3 و3 و3 كلها مماثلة، نقول نكتفي بأحد المتماثلين، ناخذ 3 فقط، لأن الجدات 3 والأخوات 3 والأخوات لأم 3، فالرؤوس متماثلة، ما في داعي أننا ننظر أو نضرب بعضها ببعض فتتكسر، وإنما نأخذ 1 منها. هذا 1 اللي نأخذ 3 نسميه جزء السهم، نضعه بجوار 7، لأن 6 أصبحت عندنا 7، 3 في 7 بكم؟ 21. الحمد لله. نعطيهم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. الجدات لهن كم؟ 1، يضرب في 3 يصير لهن 3، لكل واحدة منهن 1. الأخوات الشقائق لهن 4، يضرب في 3 باثني عشر وهن 4، لكل واحدة 3. هن 3 لكل واحدة 4، نعم 4، 4 لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب. الأخوات لأم لهن 2 مضروبا في 3 ب6 ورؤوسهن 3 لكل واحدة 2. ننظر هل قسمتنا هذه صحيحة أم لا. ك كم أعطينا الجدات؟ 3. كم أعطينا الأخوات الشقائق؟ 12. مع 3 15. كم أعطينا الأخوات لأم؟ 6. مع 15 21. ننظر الذي ذكر لنا المؤلف رحمه الله، نقسم المصح على جزء السهم، إن خرج لنا أصل المسألة بعولها فعملنا صحيح، هذا ميزان، وإلا فعملنا يخلف الله خطأ. نقسم المصح الذي هو 21 على 3، كم يخرج؟ 7. عملنا صحيح والحمد لله. المسائل واضحة تحتاج إلى تأمل، وإلا فسهلة. ومما يثبت قسمة الفرائض عند طالب العلم أن يصور مسائل ويتلطف بنفسه تدريجيا، لا يشق على نفسه يقول 17 أخ لأب، 30 عمًا، لا، يبدأ شيئا فشيئا يصور تصوير، ثم إذا ما ناسب معه صار 7 أعمام أو 3 أعمام أو 6 أعمام يمسحها ويجعل العدد الذي يتسق معه حتى تسهل عليه العملية، ويجري مسائل بالموافقة والمداخلة والمماثلة، يثبتها عند نفسه شيئا فشيئا ويبدأ بالأسهل فالأسهل، ولا يفرض المستحيلات كما قد يفرضها بعض الطلبة، فرض لنفسه مسألة فجلس فيها أكثر من 2 ساعة يريد حلها فلم يستطع، وذلك أنه قال هلك هالك عن زوج وزوجة، فأراد أن يقسمها فما استطاع، طبق عليها كتاب الله من أوله إلى آخره ما وجد له مسلك، فقلت له من الهالك يا أخي؟ إذا كان الورث زوج وزوجة فمن الهالك؟ فالطالب العلم يثبت المسائل بالتصوير، يصور مسائل، وكما قال بعض العلماء ممكن المرء ينظر إلى جيرانه واحدا واحدا